بها الأنوار. الله أكبر في الحياة نشيدنا، نور على درب الكفاح ونار. الله أكبر في الحياة نشيدنا، نور على درب الكفاح ونار. حق الجهاد فليس عنه خيار، وغلت مراجل ما لهن قرار. حق الجهاد فليس عنه خيار، وغلت مراجل ما لهن قرار. خير المنايا أسرجت فتهبي، حطين إن نارحك سوف تدار. خير المنايا أسرجت فتهبي، حطين إن نارحك سوف تدار. حق الجهاد فليس عنه خيار، وغلت مراجل ما لهن قرار. حق الجهاد فليس عنه خيار، وغلت مراجل ما لهن قرار. خيل المنايا أسرجت فتأهبي، حطين إن نارحك سوف تدار. خيل المنايا أسرجت فتأهبي، حطين إن نارحك سوف تدار.